الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم سورة أنعام ثم كتاب ആയത്ത് നമ്പർ 17, 18, 19, 20 സൂറ അൻആം ആയത്ത് നമ്പർ 100, 110, 111. ഇനി നമുക്ക് സബക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ വഹ്ദാനിയത്തിന്റെ ദലായിൽ ബയാൻ ദിനം സബക്കി الإسلام يبنى بها في اللحظات بياني هو غدات بالنفع بالنقصان مالك فحقيقة يغسر خسر في يود الله لا يود الإسلام انفرادية في ذا فبيع في ذي ترى المسلمانان ذا مخلوقات الدنيا ذي بفرواتي او د یو رب سیدن لگان گوش کده انسان دا عقیده کما تا عزت را کولو والا ذلت را کولو والا خوشحالی را کولو والا غم را کولو والا غریبی را کولو والا مالداری را کولو والا نح را کولو والا نقصان را کولو والا اگر صرف و صرف حقیقت یو دا الله دار دا عقیده دا انسان دی بيو مسلمان بي وقد يا الله بمخلوقات مدين كل دينيا وضيك نروان أو الله بيوم مخلوق لا غير نسي يا سريح لبا كام محتاج أنا ذا جمال محتاج سلطان دينيا دي عبد الحاضر الجيلاني رحمة الله عليه جو ذل جوش الشفارات في خلق طيب وإيه خلقه دلوه صدر بندگان جوش جنو دخو عوض مارغان في الأمان من خلق فصدر المسلمان جمرة جوش شيري أغا دخو بلا نشي إلا نبي أشرف المخلوقات أغا أرجل المخلوقات جهان جوش مرغان ساتی دا غیر خاطر سی بکا جیل اللہ زندگی پریسی جیل اللہ دا مخلوقی سی زندگان دی سی قرآن من تدا تعلیم دی آیات سی خاطر دا جو اللہ زندگی سورے سی قرآن سی بار بار اللہ خاطر اندگا سی دا بیان سی اللہ خاطر دیگا تفرمائی وإن يمسسك الله بضر فتقمت كتال رسول الله في التكليف فلا خاصف له نسى بمير قول كارينا إلا هو مجال دفع يا رسول الله بماريضا وليم الله أو بوجيه الله غمرا ولي الله أو بوجيه الله عزت الله را ولي أو الله بوجيه وإن ينفست بخير أو تؤرى في جساك الخير فتساعدي في حال مال دولت وهو على كل شيء قدير لا تريد أفكار في الزام القادم يعني أنت جواب عن القادر بأن يتفير عن القادر دا في ذكر المجيس دار الله تعالى بيان كلا رجلت الله خاص فرمال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا منفك لها وما ينفق فلا مرسل له من بعد فالله كل رحمة دروازي كلي وهو بندول ولا تكيش وفي مليك تدخل أول ولا في رمضان الصلاة والسلام دعاء ولا فرد إلى دعاء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين صفات راسي عرفت من يقول ولا وتكون تعمل كل إخبارك تقول ولا تصبر كوشيش ومهنة سيد خاهي مثل مثل رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فرعون في يوزن في غمر عليه الصلاة والسلام أو زوج زوالك ويغفر ليلة من الناس في يوزن في غمر عليه الصلاة تصفات ناسكم في موت إليك إيجوان بما يوزن يا رسول الله حاضر لبيت سخط الناس في غمر عليه الصلاة والسلام لا توفر معي في لهر مصيبة وده تكليف فوقت الله لهر تصالح فوقت الله يا دواء لأمر وبعاتية فوقت الله يا دواء لمصيبة والتكليف وتنبسي حالك لأله تعالى وفتأجير بان له ثلاث إيمان ساعتا كيف دي دنيا تتيجي داع الله تتيجي را طول مخلوقات را جمش او كوشيشي في شارعيسا تنخى رسول نخض الرسول غاي او فاتا تشكي الله مدد سلمتا هرجيس تاتا نخى مثل الرسول او صدا طول خلق كوشيشي في او تاتا مقام در رسول غاي فاتا تسمكي تقدير في مقام هيدي تلسل صوتا تبين مدد قادر لغتاتا مقام تسكيش الرسول إذا كان الله لفرام ما تنسيه كنوه نهجة نمر الله فاق بيجو تفرمال كتاب حسر الجنس ودنقان مالك نشتا فاق نسي رسولك وكنقه مقام فريغا ليواري وهو القاهر فوق عباده أو داخلوطا غالب ذاته بتاتل بندقان السلو وهو الحكيم الخبير أو داخلوطا بحكمته على ذاته أو خبر على ذاته الشيخ ترسي عليكم في الحكمة نجي فنقام رسي فتلس رسي بماري رسي عليكم مع الله حكمة نجي أنا فريها سلام خبر على ذاته بارك آيات قل أي شيء أكبر سهالة فما في مشركان يشو فسع في غمر عليه السلام والسلام وعمر عليه السلام تقول في كتابة الغنبرة دعوته شجة الغنبرة من قول جديد من قصر نسيج بعلمي كدى يهود ودى نصارى علموك في من قول جديد قابل الحقيقين وقل قابل طول من تقول كبيرة ضرورة كبيرة الغنبرة نسي دعين الخاندان بكل خلق عزيز كتاب الغنبر نجي نقص من كتابة مشين للمال فاكرت جواستا فاقدي في الغنبر هذا مثل الجوالي والكي ثمون بقوم ونسي آو راك خلق جوالي والكي نجا من دوما مع اللحظات بها ياتينا نادي ياتي الغنبرات الجيسية ولكن هناك جيش كريستيكا دا کفر شرک کوي نو که دې شرک باندې تاسو سره څه دلیل شته تاسو څوک ګواښ په دې باندې چې دې بوته سجده وکړي څه دلیل دی څه ګواب یې ورته په دې خبره باندې چې زه تاسو ته د خپلې پیغمبرۍ باندې ګواهي کوم او زما دپاره د چا ګواهۍ ته ضرورت نشته زما په پیغمبرۍ باندې الله تعالی وما قرآن رمي كتاب رسوله قرآن مجيد رسوله وحي عن جبريل عليه الصلاة والسلام رأيه وحي رسوله لذين قطع جوائز لكم ده فقال الله جوائز ده موصف وستاتي كميم خالص رئيس الجوائز عناد مصير بغض وحسد مصير قال الله واحد لا شريك ذات أمنا أنت رسيح مصير أو ما في غنبار أمنا قل هو يا وفاتي غنبار أي شيء أكبر كم يوشي بحقك صحابة فاعتبار بجواهرك حق جواهرك وفي غنبار قل هو الله الله قال شهيد جواب بين جماعك منك وبينك مجمعك ومعتك منك اللهم حق جواب الكبير وأوحي إلي هذا القرآن قرآن أبنين يحي كلمات يدي القرآن بس ما قد ذكر الأنذرة به كذا أولر قاتل رقبيسا ومن هذا قال رأولر بلغت دعوة أولر أئنكم آياتات لتشهدون دوائك يسي أن مع الله تشترد خلقات معالها تذكرى معبود بلسا هذا قد يسكلوا بطانه من جوات السلسة أيها غنبرة وطوة قل لا أشهد لك جوائي نفسك كذا علامة إلى وضل فجاء إذا بسلائك أو قل هو آيات أيها غنبرة إنما هو إله واحد بيشك دقة خليقات معبود يولي وإنما بيشك ذو بريء لذار بري مما تتلقون على نبيك في الشركة نحتاج إلى معبودان نفسه وقل كل بري من يخاطر في بري نفسه جواب نفسه وما ترى جواب نفسه إذا الله تزاد باني زمانه في الغنبرة باني الله جواب أو ذا قرآن كما جواب كما توحي رأي أو يهود ونصارى كيف يتمنى سنة خلت بياني كورا تتمنى بحقيقة حقيقة وجسمان رواقي رجع عرار عناده بغضه في تغنبري ولي ليهودنا بنسواراونا لعنى كريسة كري بقى عناده من الصفات الجديدة من جيل بردك إلى تغنبري الصلاة والسلام على الكتاب أو راضي تسمع علموي في غمار الصلاة والسلام إذا فقنا مخي مخي أبيك شنقوية ورسلية أبي يدي خبر التعيلو منونكي في الأخير زماني في غمار برادة أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه الجاهلية في زمانة دي تاجر وتجارت كيف خام تطلع أنت خوبي خوبي دا وجده وأثمان من النور راب ورعاوة ووجد قابل تشب باند دا رعا ادريد وبلاك دون دا قابل تشب ناغن على عوامة ورعوامة دولة تشبيك لتعن هو تكور كراسيوة أبو بكر صديق رانه تصارع قاسرة هي وراهب تباسيب هي يهود وعالم هذا تباسيب بيان هذا عالم وضعي الساسمين أو تبكم جاء مغافلي أو تحقق بكم قبيلية نقال الصالح أبو بكر صديق رانه للجاهلية تدور في نمو عبد القادة في غمر الإسلام وتدو عبد الله من الشيخ أبو بكر بأن مشهور ذي كميته صديق إلى الخير في زمانه عبد الصافي او ده مكي في بنتي او قريش خاندان كان تعلق ليه تقطوه كله بنت سمر عظمي بسجارات مع عظمي اغراهيب وطوي بيستاسي قد قريش في بخصاصي تخاندان كده وفي غنبر كيراتي او ده هم نوك وبطول جنيات موجود او صبر اغو في غنبر سلاح مرجري او دا غجة المشين دا دا دا وفاة مريد وذا تتجد لك عن هدى حقوق تا تذكر نفسه شك يو غراهب ويو دو ما خوضه وتبعان شكا في غجنة واقف نفسه مقرمين في كل عام حلقه في مصير خيوة سبع بتعليق رأي محمد صلى الله عليه وسلم بنبي الدعوة فيه او يجب في غنبره وقد كان عبادتكم ويوفر عبادتكم ليو الله بندقكم ابو بكر الصديق لو كان هو كده خلق ده خبر الوالد انا روانته وفي عمر عليه الصلاه والسلام قال انا في عمر عليه السلام تي يقال في غنبره دعوه كده في عمر عليه السلام وقال جعل الله في غنبره وكله وما في حكم كريم كده كان عبادتكم كده أولي والله عزاني أبي ذكرت ذكرت عنه رفي غمر الإسلام نتطول فيه فكت الغنبري ورفي غنبري دعوة كونه في الدليل بطرسة في غمر الإسلام نتوقع عنه يا أبي ذكر فكم خوف تاتفان في ذلك أولا غراني بيطار تتعبير بركره ده الدليل تاتي أبو بكر صديق راهو فوراً كلمة إليه كلمة راتوا عزيمة الله كبير خبره في إسرافة تنوى فهو يحققك في غنبري وحسات الله فوضى لله جماعة أو دا غراهيك فمنس يا الله قلت اسمي ما خبره فتاة الله فوضى لله متيحني بأنه تحقق في غنبري كلمة إليه مسلمة بس عطير بناول بسلطة عظيمة المعنية بالله ولم يبقى عظيم نفسه يرى الدليل في السلي كيف عناده أبو بكر الصديق رضي الله عنه دليل أولي ما غرابت في دينا عبت التفاقون في ناس خاضة في غمر عليه السلام بدي لكن جيدا لما في غمر عليه السلام ده زماني يهود ونفعا عظيم في دينا لا يحصل مسعان وعلماء راضي على حضر أم من الله راضي على في شنبوه كل كتاب تذكره مين باقي خبر من العلم كل كتاب الله بدون كلامنا جنات في غمر الصلاة والسلام في غمر الدواهي والسلاة يقول بكو صار ويقول كائنات في غمر الصلاة والسلام في غمر الدواهي والدليل والدواهي والسلاة حضرت لي رضي الله تعالى عنه فرمائي ان ذو في غمر الصلاة والسلام نمرين منوري ويغرب قاسنات يولي الزعيف وتنظور سعي أمسا وسعوة مران وان زمين خلقاته ويكو غمر عليه السلام جدا سيجد ويولي اعتباس بن آدم نبي ويكو كلا من تراني الزيش ويكو غمر عليه السلام في قطوك كليك سوك مروا طبيب خطيرين الدين ويكو غمر عليه السلام في قطوك كليك عمر بسمرا ويكو بير بداي الزعيف وتنظور أغد هجم وطريق سيري وطريق ويقوم روحي كيف آدم عليه الصلاة والسلام وطول ملائكو مزيد جرده وطول ملائكو وتسجده وطيحان وطول نكرة ويجوة مخامة للعون ويقوم روحي جماعة سنوه وطلق حابيل أولى جيده وحابيلي ودود من يغذية جنوه جيده ويقوم آدم عليه الصلاة والسلام مواقلة فعيسى عليه الصلاة والسلام فوري في السمرة في غمران راجل يطول فرما زيارتك يطول ما زيارتك ذو فرما زيارتك فإذا تمنى نوى فإذا جناب محمد رسول الله بآخر زماني في غمبر بشين بي شاك فرما لا خاطئك سألما لدمر عمر راكي في ذلك زيارتك فقد أحسن جناس جناهن ما فيه على ما فأغاث دعوك والله ما لا أدرى بركتك ما جناهن ما في عمر الإسلام بتقول في طريقه جماد ملاقات دمر الشوق في ولي ما غدينه طريق يجب أن تكون إمام الأنبياء وكل أنبياء إمام لا محرق ورزب لا كون في غنبران النظر أغوط هذا بيكتر بيكتر هل في غنبار ترسي جنة الأوتين مصابة فارتي ما تراسي هل في غنبار بداع السنة تفاحت من دعوك ومسي وأصمى الله وشرف رأس هذا عزت الله ما نراسي وما تؤيدي وضع الله رب العزت ذات يتلون اصحاب الامان اغلب الجنة تجي اصحاب اثمنان اغلب جهنم تجي وغمر الله صلى الله عليه وسلم اصحاب عرسنا وتمقتنا تجي اغلب جن تجينا اغلب كيري اغلب اسلام تجينا اغلب وقت كلمة ويجي وغمر الله صلى الله عليه وسلم تحضر جبريل عليه السلام تبقى وقت راري اول تجي ويجي جن توبة تجينا الله تجينا يا پیغمبر علیہ السلام اگر جن کا یہ صورت یاد سے یا باگر آگر تلاوت سے تب اگر وقت اگر جن ہوتا ہوئی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا سارے امت دکارا قدیر نکدان لیے قبل جوڑا لیے پاس آگر طرف سے موسط سے عبادت کرو تو کیا اگر طرف سے خصوع آگر جے سر عبادت کی اللہ باگر کن جناہوں نے مات کرو پیغمبر علیہ السلام وطیعہ بیت اللہ شریف آسان لگا اور زمین و قبل لگا من ذریف عبادت تو اصول کی عبادت کی تیدا اللہ نسکالی کن اللہ ذریف سائل من قبل پیغمبر علیہ السلام قیلی ما فی اصحابی علی جبیر ما فی اخای حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ایمین دالا جن رضان سروا روان وفي يسوع قدم مارسه من بعد وقت روكين كورا وداغو وخان اذا ارماني الله سورته في اسلام في عمر لسان سر ملاقاته ايماني كورا الله وتسول جناه وما اصلا الله جنات في عمر لسان والسلام في عمر جواهي والسلام المسيح قريش تنور في النبي واسه دعوني بوتي كل جواري جي جواهي واسه فرميدي قريشتي وحديث نواقير عنا بني عامر وقدرة جهاتك لعادنا لو جهاتي سري نعادة غمرة صلاة والسلام يقول الله في غمرة تو عمر علیہ الصلوۃ والسلام متفکر نہ ہے ایمان رو خدا اللہ کے پیغمبر ہیں ہم کا اللہ کے پیغمبر ہی ہے تو کا تو پیغمبر ہے باندھ کے دعوا ہے تو کہ دلیل دے سر تو عمر علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت لا کو کا تو جیت کا پیرا ہستم لو قدر ولا او كنت في عمران نے ایسا دلیل تکیستن بے خجور کتنا خجور را غن سکتی اولا کان دارا کبا بیسوا درو کارو مولا رایش او بیاو آتفر تلسارو کی مولا لیش مجاب ایمان رو بی آو بیسا تباس بی اکر المجاب ایمان رو جا ایدیوهات خلق چی لیلی خلق و مجبوسی تا ایمان آقا آمان اکیده ایر سید كل وقت في غمار الصلاة والسلام كان دي في سارة كما في سبون سفر ورسجي هذا كان قد أغأوني مرامات لما قد أمرا سكوة أيضا في تجمت راروانا وراروانا ونحماه في راروانا سرالة في غمار الصلاة والسلام قوال في غمار الصلاة متجعي شعروك إذن لا يستطيع سلوني على سانجا دعا واقف روانا سوالا اختلي امي قورا فيدا وصم جانت لعما تسيره اكثر يسر جبارة من الجيرة هغه جهات هم د سیمې یا رسول الله کریم راته وایي هغه وخت کریم وویل مسلمان شو. د ټول داسې ډېر وخت پیغمبر علیه الصلات وسلام باندې به خونو بوته سلام کړو سامه به ورته سلامونه کول. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي پیغمبر علیه الصلات وسلام وفرمایل چې کله ما ته وخت شروع کړی ده او ما له الله پیغمبري راکړی ده زه چې کوم ځای ته ځم او په کومو بوټو کار باندې تېرېږم هغه کاڼې هغه غرونه هغه اونې بوټي هغه ما ته آواز کوي السلام علیکم یا رسول الله هغه اونې بوټي ټول د پیغمبر علیه الصلات وسلام د پیغمبرۍ دوام خدمتی قریش دا وجود دلائل لیدلو نه معجزات لیدلو نه فرمایشي معجزات یې غوښتي وي هغه ورته ملو شوي دا وجود د هغې نه ایمان نه راوړي. نو پیغمبره دې کافرو ته ووایه چې زما په پیغمبرۍ باندې الله ګواه دی تاسو ګواهۍ چې زما ضرورت نشته تاسو یا ګواهي وکړئ یا ونه کړئ تاسو یا ما ومنئ یا ومنئ الله دې نه مال پیغمبر راکړی او زه تاسو ته دا د خدایانو نه انکار کوم زه د هغوی ګواهي نه ورکوم چې دا د الله سره شریک شي او داسې ډېر معبودان دي زه د هغوی د عبادت نه کوي کار قل ووایه ته پیغمبر انما هو اله واحد چې بېشکه دغه خدای پاک معبود یو دی وانني وبېشکه زه بریء ایزار مما تشرکون د هغه نه چې تاسو شریکان وایئ الذين هغتكان آتيناهم الكتاب تورتن دمون جيت الكتاب يعرفونه في جنجو تغنبر لنا كما يعرفون أبناءهم لكشن جيت في جنجي زامن را يهود را نصارى جيت بان كتاب في جنجي لكشن جيت وقل جيت جنجي حضرت عمر رضي الله تعالى عنه دا عبد الله بن سلام رضي الله عنه نتفوش في قرآن مجيد في الله تعالى فرمال چې دا پیغمبر تاسو د خپلو درسونه هم ښه پېژني دا څنګه خبره ده. عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایي دې بالکل صحیح خبره ده ما ته په خپل بچي کې شک دي چې دا به زما خپل وي او که به نه وي خو ما ته د پیغمبر علیه السلام په پیغمبرۍ کې هېڅ شک نشته چې دې د الله پیغمبر دی الذين آتيناهم آتيناهم الكتاب يورثون من جيت الكتاب يعرفون في جن جيت الغمبر لهم كما يعرفون أبناءهم لتسير جيت جن السلام كل جي خلق دي خطي جن جيت معصوم وترجي في هم دا غدا ظاهر وتقت يوم وتغادل باطن دا غدا أخلاق دا غدا كردار دا غدا عمل هذا خطي كبار عمورنا تسمي الذين هغتكم خسروا انفسهم فخسارة يغرزون بخل جانونا ونقام يغرزون بخل جانونا فهم لا يؤمنون بإيمان مرئي دين بقى كفر وشرك الفساد دبارة وتبصر وإن يمسك الله بضر فشرك ما تشكر وقال تعالى رك تكليف سرا فلا كاتف له فشرك وكبر فيمكن استغيرها إلا هو مظهر غيرك لقاتل وإن يمسك بخير أو كما تتعالى رب تخير ترى تخير لك ضروري فهو على كل شيء قدير فالله خلق فارس الجامد قادر به وهو القاهر فوق عباده أو داخل رقاق غالب ذاته فوق عباده بقاس دبن مجان مخلو وهو الحكيم الخبير أو داخل رقاق لحكمة خاون وخبر نار ذاته قل هو يا تأتي غنبر أي شيء أكبر كم يوسف حق شهادة لتجواهيكي قلت وتوبى يا سيغمبر الله الله فاك شهيد جواب بيني فما بين جماعك وبينكم وما بين ساكك الله ما بلغت جواب لي وأوحي إلي وحكي شريد ما هذا القرآن بدي القرآن مجيد وأنذركم في ذؤي رمحات لربه فدي قرآن ترى ومن وهغتال رؤي رم بلغت لا وتورى فيه ترکانته پورې څومره خلکو ته ګدار کي دکار د سر دې نه اویریږي امتن آیا تاسو لکه شهدون ګواهي کوئ ان مع الله بے شک رکھنے کا سر آلو حسن اسرا محبوب دل کا تاو سر کبھی بھانے کو گواہ تھا کل تو وہ پیغمبر اللہ اشہد جس گواہی نکوم کل تو وہ پیغمبر انما هو الہ واحد بے شک رکھنے کا سر محبوب یولی وانني او بے شک جو بری ان نیزار ہے مما تشرکون لاغن کتا کو سر شریف جوڑے خدا تم کا سما بدان دا اللہ نے علاوہ ذکر دی نبی زارے اللہ بھی نہا تکانا تینا ہم الکتابا کی ورسلی من غبی تک کتاب دا یہود و نصارا یارکون ہو کی جنی دے پیغمبر لرا سما یارکون ابنا اہم لکسنگ جگی کی جنی سلدامن الذين هاتفان خسروا انفسهم تلك نقصان في غرور رسل زمنا فهم لا يؤمنون بإيمان روي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ولا يحرمنا السلام عن القلوب والسلام للذين هم الله هر عمل الحياة كل رجالك على رجالك ما ترجمها بعد درس يا الله هذا من النجاح جلي وجلي كلا الدنيا في رديد بركة كلا نخير وعافية الجنرال آخرت نخير عدو القرآن لبعض كلا خير وعافية الجنرال يا الله نهرتكم بدعاك ورسوماتك وإحتياط من رحول يا الله في غمر الإسلام في النسر في زمنا جنت يا رب سنين ما في رسع كنا مرجع نهر الإسلام في إسلام أخرتي بما رأى بسرع سفاة عن الله يا الله سفاة عن الله يا الله سفاة عن الله يا الله ذا مصنع في الحاجات في الكروز يا الله يا الله تنسان في إسلام قام الله يا الله نعمريز بطريقة من نخلاء من نخلاء يا الله كما طريقة نوري كمل كفلاء في الحكم يا الله يا الله من الله خالص مسلمان خالص يا الله بندان جو يا الله ربنا ربنا ربنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.